أيوة. وأما أبوه عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة فهو مقبول، وقد خرج حديثه وأصحاب السنة الأربعة، ويروي أيضا عن جده، لأنه يروي عن أبيه وعن جده معا، وجده أيضا مقبول، خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد. ومن من أصحاب السنن؟ ثلاثة من أصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي، البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في خلق أفعال العباد. خلق أفعال العباد ولا في الأدب المفرد؟ خلق أفعال العباد. في خلق أفعال العباد، وأبو داود والترمذي والنسائي لم يخرج له ابن ماجه شيئا عن ابي محذوره. عن ابي محذوره. عن ابي محذوره، وهو قيل اسمه اوس وقيل غير ذلك، وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه. وهذا الاسناد يعتبر من رباعيات النسائي، لأن عبد العزيز وعبد الملك في طبقة واحدة، ليس في طبقتين، لأن إبراهيم يروي عن أبيه وعن جده، ما هو أبوه يروي عن جده فيكون الإسناد خماسي، وإنما هو يروي عن أبيه وعن جده فيكون رباعي، لأن أبوه وجده في طبقة واحدة، لأن الإسناد رباعي، يعني في الطبقات وفي السلسلة أربعة، إلا أن طبقة واحدة فيها اثنين، طبقة فيها اثنان يروي عنهما ابنهما إبراهيم، فهو يروي عن أبيه وجده معا، فعلى هذا هو من الرباعيات، يعني بشر بن معاذ وإبراهيم بن عبد العزيز وعبد العزيز وعبد الملك، وهما في طبقة واحدة يعني من حيث الرواية، و جده أبو محذورة، وجده أبو محذورة. كم الأذان من كلمة؟ قال أخبرنا سويد بن نصر. لا بس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.